الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد ربنا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. أما بعد، استعين بالله ونستفتح المجلس التاسع من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهذه المرة مع باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. وهذا الباب بلا شك أن له تعلقا بما قبله، الباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله كان باب في صدق النية، وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله ووافق السنة. والارتباط واضح بلا شك، ولكن هنا المقصود الإشارة إلى، يعني خلينا نقول، نوع معين من أنواع الغايات، أو الإشارة إلى باب معين من الأبواب. سيأتي إن شاء الله تفصيل بعض القضايا، ويأتي هنا كذلك الإشارة إلى أنواع أو إلى بعض المطالب الدنيئة التي يمكن أن تزاحم الغايات الشريفة. يعني الباب الماضي كان التركيز فيه على صدق النية، هنا التركيز فيه على ما نوع الغايات التي تبتغى، جيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما المطالب الدنيئة التي يمكن أن تزاحم الغايات الشريفة. فالبابان كما قلت متقاربان. الباب فيه آيتان وأربعة أحاديث. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال: ومعنى يشري يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الآية في سورة البقرة جاءت بعد آية قبلها فيها ومن الناس، صح؟ إيش الآية اللي قبلها اللي فيها ومن الناس؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء الصادقون المبتغون مرضات الله هم قسم مختلف تماما عن المنافقين الذين يدعون بألسنتهم أمورا ويحلفون عليها ثم تكون حقيقة أعمالهم مناقضة لهذه الدعاوى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى آخر الآيات. أما هنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، حقيقة الحال أن أثمن ما يملكه هؤلاء الصادقون أن أنفسهم، هذه التي هي أغلى ما يملكون، هي رخيصة عندهم في سبيل تحقيق أو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وجه الشاهد منها قوله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. يعني الباب السابق كان فيه التركيز على أهمية الإخلاص، هنا بيان لما يبتغى. ما الذي يبتغى بالإخلاص من الأعمال الصالحة؟ الذي يبتغى هو رضوان الله. يعني كلما كان المؤمن في عمله الصالح مستحضرا لهذا المعنى تحديدا، أن الذي يبتغى هو رضوان الله، فهذا يجعل المؤمن في عمله مختلفا اختلافا كبيرا عمن لا يستحضر هذه الغاية، فتهون المشاق وتستسهل المصاعب ويسترخص الغالي والثمين، لأن المطلوب أعلى وأغلى وأثمن. ما المطلوب؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضوان الله. هذا يعني أعلى ما يطلبه الإنسان المؤمن، أعلى ما يطلبه الإنسان المؤمن. حسناً، إذن كما قلنا الباب السابق أهمية الإخلاص. طيب ما الذي يخلص؟ يعني ما الغاية التي تتحقق بهذا الإخلاص؟ ما الوجه الذي تصرف عملك إليه؟ هو ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وجه الشاهد هو قوله سبحانه وتعالى في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، أي في سبيل طاعتي وإقامة ديني وفي سبيل الثبات على هذا الدين. صار هنا في غاية أيضا، الغاية هي إقامة الدين، الثبات عليه، التمسك به. هذه الآن واحدة من الغايات التي تبتغى. كما قلت لكم هذا الباب فيه تفصيل في أنواع الغايات. هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في أي شيء، لماذا، في أي وجهة، في سبيلي، في سبيلي. ما هو سبيل الله الذي سلكه أولئك؟ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، والتمسك به حتى لا يفتنوا وحتى لا يغلبهم المشركون. فهذا هو السبيل الذي استمسكوا به. ثم الحديث الأول، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. أخرجه البخاري ومسلم. لاحظوا كيف كل نص في هذا الباب إلى الآن يأتي لنا بكشف عن الغايات التي تقصد، أليس كذلك؟ يعني الغاية الأولى رضوان الله، ابتغاء مرضات الله. النص الثاني في الثبات على دين الله والاستمساك به. الآن عندنا غاية أخرى، طبعا هي بلا شك ليست غايات متناقضة، ولكنها هي أنواع ما يستحضر من النيات. لذلك أنا ذكرت الباب أهمية استحضار الغاية، والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة، لأنها ليست غاية واحدة، هي غايات، وإن كانت تصب في النهاية إلى غاية واحدة وهي ابتغاء مرضات الله، لكن يوجد نيات وغايات تستحضر أثناء الطريق كلها شريفة. ومن جملتها ما ذكر في هذا الحديث. ما الذي ذكر في هذا الحديث من الغايات؟ إيش؟ السعي لأن تكون كلمة الله هي العليا، السعي لأن تكون كلمة الله هي العليا. هذا معناه أنه من أهم ما ينبغي على المؤمنين العاملين لدين الله أن يتغيوه، أو أن يتطلبوا تحقيقه، وأن يقصدوه بأعمالهم، وأن يسعوا ويبذلوا فيه الجهد، هو أن تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا. لاحظ مما يعني خلنا نقول يزيد هذه الكلمة أو هذه الغاية شرفا، أنها جعلت نهاية لأصعب طريق في الإسلام، اللي هو طريق الجهاد. يعني ما غاية طريق الجهاد؟ ما غاية طريق الجهاد؟ أو ما واحدة من أهم الغايات في طريق الجهاد في سبيل الله هي إيش؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، مما يدل على شرف هذه الغاية، شرف هذه الغاية. وبالتالي من أشرف ما يعيش الإنسان لأجله في هذه الحياة أن يعيش لتكون كلمة الله هي العليا، أن يعيش لتكون كلمة الله هي العليا. وها هنا أيضا في هذا الحديث شاهد من الباب غير لتكون كلمة الله هي العليا. إيش الشاهد؟ لا سبيل الله، لا غير. أحسنت، المزاحمة. احنا قلنا الباب في أمران، فيه ذكر للغايات الشريفة وفيه إشارة إلى إيش؟ المطالب الدنيئة التي هنا أشير إليها بأن أحدنا يقاتل غضبا أو يقاتل حمية. فهذه مطالب دنيئة في مقابل نية أن تكون كلمة الله هي العليا. أدنى، هي أدنى، هي أقل. ولاحظوا قضية أن الإنسان يقاتل غضبا، الغضب هذا في الأساس هو شعور خلنا نقول طبيعي يتولد عند الإنسان بسبب أسباب خارجية، إما اعتداء على عرض، اعتداء على مال، أيا كان، سب، شتم، هجاء، أيا كان. والغضب لأجل خلنا نقول حماية ما أباح الله سبحانه وتعالى امتلاكه، هو ليس أمرا مذموما في ذاته. ولكن إذا جاء الجهاد والقتال في سبيل الله، فهنا يجب ألا يزاحم بهذه البواعث. يعني القتال حمية، قتال غضبا، مثلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي المشركون يوم أحد إلى المدينة، وهذا حصل في أحد وحصل في بدر، أنه يخرج مع المسلمين من ليس منهم. تعرف في بدر لما خرج الرجل المشرك مع المسلمين وكان يذكر فيه جرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وكذلك في أحد ذكر هذا أيضا عن البعض. فيحصل أنه الرجل أتى يقاتل مع جيش يجاهد في سبيل الله، والسبب إما الانتصار لأهل المدينة الذي يعيش فيها، لقبيلة معينة، أيا كان. وهنا قد يسفك الدم وقد يصاب الإنسان، ولكن لا يسجل هذا عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين، ولو بذل ولو تعب. وهذا يذكر بالنتيجة التالية، وهي أنه إذا كان الجهاد في سبيل الله، إذا كان الجهاد والقتال الذي فيه سفك الدم وتعريض النفس للتهلكة لا يكتب فيه الأجر إلا بإخلاص النية، فمن باب أولى ما دونه من الأعمال التي لا تتطلب جهدا كبيرا من الإنسان. فحتى الجهاد، وقبل ذلك في الباب الماضي اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته، الهجرة من أشق الأعمال، هي نفس الفائدة. هنا حديث لم أذكره في الباب، ومن المهم أن يذكر، إما أن يضاف إليه في نسخ قادمة إن شاء الله، أو أنه يعني ينبه عليه، لأنه كما تعودنا في الشرح أشير إلى بعض الأحاديث والآيات التي يحسن إضافتها للباب. وهو حديث عند النسائي، وقال الإمام ابن رجب رحمه الله إسناده جيد، حديث أبي أمامة، لأن هذا الحديث يعني خلنا نقول مهم أنه يكمل به هذا الباب في نفس الباب اللي هو القتال. والأحاديث يعني الحديث التالية هي في نفس الباب أيضا، عندنا حديث أبي هريرة التالي وحديث أبي هريرة الذي بعده. لكن حديث أبي أمامة ما هو؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ الذكر الآن هذا غير المطالب التي ذكرت قبل قليل، هي الغضب والحمية، صح؟ الذكر اللي هي إيش؟ يكون له سمع معين، نعم، مقاتل، بطل، شجاع، ما يهزم، ما حدي كذا، يلتمس الأجر والذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال، وهنا موضوع الشاهد الأكبر، قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي، وكما قلت قال ابن رجب إسناده جيد. طيب، الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. والحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. هذين الحديثان فيهما التأكيد على أساس هذا الباب، وفيهما إشارة إلى أمر مهم جدا، خاصة الثاني، ألا وهي هذه الإشارة، أن كثيرا من الناس، أو أن من الناس من يشارك في مثل هذه الأعمال ولا تكون نيته خالصة ولا سليمة. هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ بقوله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. طبعا هذا ليس الدليل المباشر، هذا فيه إشارة. الدليل المباشر من هذا اللفظ هو أن الله سبحانه وتعالى مطلع على النيات، ومطلع على خفايا النفوس، ويعلم محركات الأعمال لدى الإنسان. طيب، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. هذا معناه أنه من أتعب نفسه وقاتل وبذل وفعل ولم تكن نيته أن يكون في سبيل الله فعلا، فلا يتحقق له هذا الثواب الذي هو كمثل الصائم القائم. وفي نفس الوقت هذا الثواب يدل على أن الجهاد في سبيل الله حين يكون خالصا فإنه من أفضل الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان. الذي يبين هذا المعنى أكثر هو اللفظ الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيضا من حديث أبي هريرة ما يعدل الجهاد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون، يعني هناك شيء يعدل الجهاد ولكنكم لا تستطيعون عليه. فإيش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه ذكر أنه مثل المجاهد كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام. وفي رواية هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تلزم مسجدك أو بيتك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية في الصحيح. طيب، هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال بحسب طبعا الروايات والأحوال وكذا مذكور، يعني ذكر العلماء فيها نقاشا ليس هذا محله، لكن هو بلا شك من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما أسلفنا قبل قليل لا يشفع للإنسان أن سلك هذا المسلك، لا يشفع له في نيل الثواب إلا إذا كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم نذهب إلى الحديث الأخير في هذا الباب، وهو عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها أو لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة، وفيها ضرب مثل، والأمثال هي من الأساليب المستعملة في كتاب الله كثيرا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهي من جملة ما يقرب المعاني إلى الأفهام أو إلى الأذهان، وهو مسلك من المسالك التي ينبغي على أهل العلم والدعوة إلى الله أن يسلكوها، إما بتقريب أمثال القرآن والسنة أو بإنشاء أمثال تناسب أحوال تلك الأزمنة التي يخاطب الدعاة فيها المدعوين فيقربون إليهم حقائق الشريعة، والجمع بين الأمرين هو الأفضل. هذا مثل عظيم، ويعني خلنا نقول من أهمية الأمثال أنها لا تنسى، أنها تبقى في الذهن، ترسم صورة معينة في الذهن، بحيث أنك قد تنسى أحيانا الكلام المجرد عن المثل، ولكنك لا تنسى الحقيقة والفكرة إذا كانت مرتبطة بمثل من الأمثال. ما المثل؟ هنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ذئبين جائعين أرسلا في غنم، معناه أنه ما في أحد يمنعهما من أن يفتك بهذه الأغنام، لا حارس ولا راعي ولا شيء. والذئب الواحد إذا دخل على الغنم وهو جائع، جيد، فإنه يفتك بها فتكا شديدا. فإذا كان ذئبين فالفتك أشد، والذئب تحديدا فتاك، الذئب تحديدا فتاك في هذه الأغنام. ربما بعض السباع يعني خلينا نقول لو هجمت على غنم لا تكون بمثل شراسة الذئاب. الذئب أحيانا يدخل زريبة الغنم ولا يكتفي بالغنم أو بالشاة التي يريد أكلها، وإنما يدخل على البقية ويقتلها، جيد، حتى في بعض المقاطع الموجودة الآن في تصوير لمثل هذا، يدخل يعني يفتك يفتك يفسد جيد، وأحيانا يخطف الشاوي ويمشي. لكن طالما هنا إن هو ليس عنده أحد يقطعه ولا يخاف من شيء، أرسل في غنم وجائعين، فلا تسأل عن الفساد الذي يمكن أن يحصل في هذه الغنم بسبب إطلاق الذئبين الجائعين. صورة بشعة، يعني خلنا نقول محزنة لكل من يهمه أمر هذه الأغنام، وهي من أنفس ما يملكها الناس بالنسبة لي ملاك هذه المواشي. طيب أنت الآن تتخيل هذه الصورة، هذا أسوأ ما يمكن أن يحصل بالنسبة لمالك الماشية، أنه يأتي الذئب فيفتك بهذه الغنم، كل شيء يفسد، هذه الثروة التي تملكها تفسد أمام عينيك أو تفقدها تماما. طيب هذه الصورة البالغة في الفساد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن هناك صورة أخرى قد لا ينتبه إليها البعض، وهي بالغة الفساد، وهي تفسد شيئا ثمينا جدا، والإفساد الذي يحصل بها أو الأمران اللذان يسببان هذا الفساد ليس إفسادهما بأقل إفسادا من الذئبين اللذين هجما على هذه الأغنام. أمران يطلقان على أمر شريف، ها، فيفسدانه ويفتكان به فتكا، وإفسادهما لهذا الأمر الشريف ليس بأقل من إفساد الذئبين لذلك المال الشريف. جيد، ما هما هذان الأمران وما هو الأمر الشريف؟ أما الأمران فهما الحرص على المال والحرص على الشرف، وأما الأمر الشريف العزيز الذي هو الدين. فالدين له مفسدات، من أهم ما يفسده ويفتك به الحرص على المال والحرص على الشرف. صورة خلنا نقول صادمة في التشبيه لمن يعتني حقا بأمر دينه ويهمه أمر الدين. الآن ينتبه أن القضية، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن لم يذكر ذنوبا، خلينا نقول ذنوبا من الذنوب التي يعني تشبه بأبواب الذنوب الكبائر كالزنا والربا والسرقة، لا، ذكر أمورا من الأمور التي يعني قد لا ينتبه إليها الإنسان أصلا، وقد يكون في بعض درجاتها صور مباحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصورة الكاملة هنا مما يمكن أن تسببه هذه الأمور إذا تحقق لفظ الحرص والتشبث والاندفاع وعدم الانتباه. الحرص على ماذا؟ الحرص على المال، الحرص على المال. طيب السؤال، هل جمع المال أمر محرم؟ بطبيعة الحال لا. هل الاستكثار من المال أمر محرم؟ بطبيعة الحال لا. طيب هل الحرص على الشرف، طبعا هنا الشرف يدخل فيه المكانة، الولايات، الرئاسة، أن يتقدم الإنسان على الناس، جيد، هنا تعرف بعض الصور من هذا الحال، جاء من هذه الحال جائزة، يعني أقصد أن ينال الإنسان رئاسة معينة مثلا، هذا ليس محرما، جيد. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإمارة فقال إن أعطيتها بمسألة، فرق بين أن يعطاها الإنسان بمسألة وبين أن يعطاها بغير مسألة، لكن في الأخير إذا وصل إليها، إذا أعطيها بغير مسألة فهو لم يفعل شيئا فيه إشكال. لكن هنا التنبيه إلى أن القضية وإن كانت في بعض صورها ليست مشكلة، لكن ينتبه الإنسان إلى أنه هذا لا يلغي خطورة قضية الحرص، ورجع الأمر ليس إلى المال في ذاته وليس إلى الشرف في ذاته، وإنما في الحرص عليهما، في الحرص عليهما. وهذه القضية كما قلت في غاية الخطورة، وهي تبين أن الإنسان، تبين أن الإنسان قد يجمع من الحسنات ومن الدين ويبني من خلنا نقول رصيده في الدين في الأعمال الصالحة في كذا، كما جمع صاحب الغنم غنمه ثم حوط أحاطها بشيء يرعاها فيه ويحفظها، وذاك حرص على أن يتعبد لله وأن يبتعد عن بعض الذنوب والمعاصي وكذا، ثم قد يكون فساد دينه بعد هذا الطريق في الدين بسبب شيء من هذين الأمرين. وهذه القضية خطرة، يعني هي قد لا تأتي في بداية الطريق، قد لا تأتي في بداية الطريق، قد تأتي بعد قطع مشوار في هذا الطريق. وأحيانا يكون الدين والحرص، خلينا نقول أحيانا يكون السير في طريق الدين سببا لانفتاح باب المال أو باب الشرف للإنسان، أليس كذلك؟ خاصة باب الشرف، وأحيانا باب المال بحسب السياقات وبحسب الأحوال. ولأجل ذلك هنا يجب أن يكون هناك انتباه دائم لطالب العلم، للمسلم، للمؤمن، للعابد، انتباه دائم، يقظة دائمة من أن يكون هناك شيء يمكن أن يتسلل لدينه فيفسده. كما أن صاحب الغنم لا يكفي لكي يربح ولكي تتم له النعمة بهذه الأغنام أو بهذا الغنم، لا تتم له النعمة بمجرد الجمع، بل لا بد من الحفظ والصون، أليس كذلك؟ فإذا حفظ تلك الأغنام وصانها عن أن يتسلل إليها ما يتسلل من المفسدات كالذئاب، تتم له النعمة. وكذلك المؤمن إذا لم يصن دينه وينتبه عليه ويحافظ ويحوطه ويتورع ويتقي، فيمكن أن يتسلل إلى دينه ما يفسده. فهمتم الفكرة؟ وهذه يعني نقول من أهم النتائج العملية التي يحرص الإنسان عليها في استقامته وفي طريقه. إنه عندك بابان من الجهاد، باب في أن يجاهد الإنسان نفسه لإقامة الطاعة، وباب ليجاهد الإنسان نفسه في المحافظة عليها وعدم فسادها. ويمكن أن تقول إنها ثلاثة أبواب: باب في إنشاء الطاعة، وباب في الثبات عليها، وباب في حمايتها من الفساد. هي ثلاثة أبواب، وهذا يقتضي أن يظل الإنسان يقظا، وأن يظل منتبها، وأن يظل مجاهدا لنفسه وللشيطان ولكل ما يمكن أن يفسد عليه دينه. وكذلك ينبغي عليه أن يكون متنبها للأبواب التي يمكن أن يلج منها الفساد، لأنك مهما توقعت من أبواب للفساد لم تكن لتدرك خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف لولا هذا الحديث. لم تكن لتدرك حقيقة ما يمكن أن يفسده الحرص على المال والحرص على الشرف لولا هذا الحديث ومثله مما جاء في الشريعة. وهذا يقتضي أهمية المعرفة بأبواب الفساد. وتعلمون في الحديث الصحيح حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. معرفة أبواب الفساد والإشكالات هذا باب مهم. هنا كما قلت الحرص على المال والحرص على الشرف. ابن رجب رحمه الله له رسالة كما تعلمون في شرح هذا الحديث، رسالة مفردة شرح حديث ما ذئبان شائعان، وذكر فيها أن حرص المرء على الشرف أشد هلاكا من حرص المرء على المال. حرص المرء على الشرف أشد هلاكا من حرص أو إفسادا لدينه من حرص المرء على المال. كما قلت يعني تحتاج القضية بعض المحترزات حينما يحقق الإنسان القول. النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على المال أو لنقول في جمع المال قال عن أصحاب الأموال هم إيش؟ ماذا قال عن أصحاب الأموال يوم القيامة؟ مما يعني خلنا نقول يتفق مع هذا، نعم هم الأخسرون، وهذا حديث في الصحيح، قال هم الأخسرون ورب الكعبة، إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أي أنفق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. وهذا محترز من المحترزات، يعني قد يكون مما يطهر الإنسان من خلنا نقول المفسدات المالية وما يمكن أن يدخل عليه من إشكالات هو كثرة الصدقة والإنفاق، كثرة الصدقة والإنفاق. ومما ينبه إليه الحديث ويمكن أن يتنبه له الإنسان هو أن يفرق بين الجمع، جمع المال واستثماره والاستفادة منه، وبين الحرص الشديد، وأن الهلكة في الحرص، فينتبه الإنسان لمثل هذا المعنى. وقضية الشرف والمكانة وما إلى ذلك يذكر العلماء ومنهم ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان أن أن هذا الباب قد يكون بابا ممتدحا حين يكون وسيلة للدعوة إلى الله أو لإقامة الدين. وفي ذلك قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك هذه القضية تحتاج إلى موازنة، وإلا فالأصل أنها مذمومة، الأصل أن حرص المرء على الشرف مذموم. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي الإمارة، أو كان يذم من يطلب الإمارة، يذم من يطلب الإمارة، وكان يقول: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلهم من هذا الباب اللي هو الحرص على الشرف. ونحن يعني نقرأ في التاريخ أن هذا الحرص أدى إلى سفك الأموال، سفك الدماء، وهتك الأعراض، ويعني خلنا نقول انتهاك الحرمات بسبب الحرص على هذا الشرف. وقد يكون الحرص على الشرف ليس بالضرورة أن يكون حرص على رئاسة، وإنما حرص على سمعة وعلى جاه معين وعلى مكان اجتماعي معينة، حرص عليها بحيث أن الإنسان يعني خلنا نقول يتشبث بها ويخاف عليها ويتتمحور حياته عليها، يخاف ويحزن ويهتم ويرضى ويغضب لهذه المكانة. ولذلك جاء الامتداح للصورة المعاكسة كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. لأنه بدأ الحديث بتعس عبد الدينار وعبد الدرهم، ثم ذكر الصورة الأخرى أنه الإنسان لا يبالي كان في الحراسة أم كان في الساقة. ولا شك أن هذه المعاني من المعاني العظيمة والعالية والتي تصعب على كثير من النفوس، ولكنها تهون على من يحقق ويستحضر الغايات الشريفة. وهنا المحك وهنا المربط: من كان مستحضرا للغايات الشريفة هانت عليه المطالب الدنيئة، وتنبه لما يلج أو لما يكدر صفاء نيته وتطلبه لتلك الغايات مما يأتي من هذه المطالب الدنيئة. بينما من كان استحضاره للنية الصالحة ضعيفا، ومن كان تطلبه للغايات الشريفة ضعيفا، فإنه من السهل على تلك المطالب الدنيئة أن تزاحم الغايات الشريفة، وهذه المزاحمة قد يحدث فيها فترة صراع معينة، ثم قد تغلب تلك المطالب الدنيئة. فإذا غلبت المطالب الدنيئة على الغايات الشريفة فلا تسل عن الهلكة والفساد، لا تسل عن الهلكة والفساد، حتى يكون إفسادها لدين المرء كإفساد الذئبين للغنم أو أشد. ولذلك قد تفاجأ أحيانا بأشخاص يكونون في طريق الاستقامة وفي طريق الدين وفي طريق الدعوة، ولم تكن لديهم تلك الذئاب التي تفسد عليهم دينهم أو غنمهم، ثم بعد فترة يتسلل عليهم ذلك الإفساد أو المفسد. فإذا تسلل التهم من دينهم ما يجعلهم من الداخل قد فرغوا أو قد خلوا من الجوهر ومن الحقيقة ومما ينبغي أن يكون أساسا للإنسان، ثم بعد ذلك لا تستغرب من سقوطه، لأنه إذا سقط الداخل وإذا سقط الباطن وفقد الإنسان الغايات الشريفة لا تسأل عن الفساد الظاهر والخارج، لكن الذي يبدو للناس هو النتائج المتأخرة، يعني الانتكاس الذي يحصل عند كثير من أو عند أناس من الذين كانوا على استقامة أو حتى في الدعوة إلى الله وفي العمل للدين، الفساد الذي يحصل غالبا ما يلاحظ متأخرا. لماذا يلاحظ متأخرا؟ لأنه تلاحظ انعكاساته الخارجية، بس هذا الفساد الخارجي إنما يكون نتيجة تآكل داخلي، والتآكل الداخلي هذا الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. التآكل الداخلي هذا كما قلت غالبا يكون بسبب تسلل أمور مفسدة لم ينتبه إليها الإنسان، ولم ينتبه إليها الإنسان لأنه لم يكن يقظا، ولم يكن يقظا لأنه إيش؟ لأنه نرجع القضية الأساسية، يا سلام، لأنه لم يكن مديما لاستحضار الغايات الشريفة، فرجع الأمر كله إلى أهمية استحضار الغايات الشريفة. هذه هذه هذه هي الخلاصة. فكلما كان استحضار الغايات الشريفة، لاحظ مو مجرد إنشاء النية، الاستحضار، الاستحضار فيه معنى الدوام، كلما وحتى فيه معنى المشاهدة وفيه معنى التذكر والحضور، فكلما كان الاستحضار للغايات الشريفة أعلى، إيتي بالأمور قبل قليل ذكرتها وتأتيها واحدة واحدة، كلما كان استحضار الغايات الشريفة أعلى، كان تنبه الإنسان للمفسدات التي يمكن أن تدخل على دينه فتفسده أكبر وأشد. وكلما كان استحضار الغايات الشريفة أقل وأضعف، سهل على الأمور المفسدة والمصادر المفسدة أن تتسلل على دين الإنسان فتفسده وتلتهم منه وتأكل منه وهو لا يشعر. فإذا أفسد من دينه ومن قلبه ومن صلاح حاله الداخلي، يتآكل داخليا ويذهب قوامه الحقيقي، ثم بعد ذلك تنعكس على الأعمال الخارجية. والأعمال الخارجية تبدأ شيئا فشيئا، قد يبدأ الإنسان الذي فسد داخله، يعني خلنا نقول يستحي قليلا من الناس، يحافظ على شيء من التوازن، ثم يفسد شيئا فشيئا حتى يصل إلى حالة من الفساد العريض التي قد تتساءل تقول هل يمكن وهل يعقل أن يصل الإنسان مثل هذا الفساد؟ الجواب نعم، ولو كان صالحا، ولو كان سابقا صالحا أو داعية أو مصلحا أو عاملا، نعم يمكن أن يصل لهذا الفساد. كيف يصل لهذا الفساد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لأن هذا الذي فسد لم يكن يقظا على ما يفسد عليه دينه ويتسلل إلى أثمن ما يملك وهو هذا الدين، فدخل ما يلتهم هذا الدين ويعني يفرغه من داخله. هذه قضية خلنا نقول في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إذن هذا الحديث هو في أي شيء متعلق بالباب؟ لا، أكثر شيء إيش؟ الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيا، هذا من حيث نص الحديث، وثم ذكرت العلاقة بين هذا وبين الغايات الشريفة. واضح؟ الآن هكذا إن شاء الله اكتملت الصورة فيما يتعلق بالباب. عندك غايات شريفة ابتدئ بها الباب، ومن الناس من يشري نفسه إيش؟ ابتغاء مرضات الله. هنا البداية، هنا النقطة الكبرى، جيد؟ وبعدين في سبيلي، وبعدين لتكون كلمة الله هي العليا، وبعدين كذلك لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، والله أعلم من يجاهد في سبيله. ثم بعد ذلك تأتيك المطالب الدنية، ومن جملتها بعض ما أشير إليه سابقا، كيقاتل غضبا يقاتل حمية، والحديث كذلك أبي أمامة اللي هو فيه يلتمس الأجر والذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يعفو عنا ويعافينا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.